بعض الضيوف الذين زاروا اليمن ممن يدعون بالمفكرين الإسلاميين، ألقى محاضرة في صنعاء قال فيها بأن الأمة ليس في أزمة عقائدية وإنما هي في أزمة ديمقراطية، فما جوابكم على هذا؟ الأمة ليست في أزمة عقائدية وإنما هي في أزمة ديمقراطية. لو لم تكن في أزمة عقائدية نحتاج أصحاب السمو إلى فتيات أمريكا يأتين ويحمين أصحاب السمو. الواقع أن العقيدة هي التي هي مزعزعة، وأن العقيدة هي التي جعلت 314 نفرا يثبتون في وجه نحو 1000 في يوم بدر يفوقونهم عددا وعدة. فالمسلمون لا أقول فقراء العقيدة فقط بل فقراء الدين وجاهلون لدينهم وجاهلهم بدينهم، هو الذي جعلهم يصفقون للشيوعية ويصفقون للديمقراطية ويصفقون للحداثة ويصفقون لكل بلاء. هذا الذي جعلهم نعم متأخرين وجعلهم أتباع كل ناعم، والله المستعان. حتى إن بعض السعوديين يا إخوان، انظروا إلى هذا الكلام الفاحش الذي يقولون ما أوتوا من قبل عقيدتهم. بعض السعوديين يقول كن مع بوش واربط في الحوش. نعم يا إخوان، أنا هذا فراغ في العقيدة أم ليس فراغا في العقيدة؟ والذي أخبرني بهذا إخوة أفاضل السعوديون زاروني إلى هنا، ما هم من المرجفين ولا هم مع فهد ولا هم مع صدام ولا مع بوش، مع الكتاب والسنة، والله المستعان.